ولما كانت الليلة 37 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن موعود الشرير الحقود عندما اكتشف أن كريم سقط في البير، تظاهر هذا الحقير بأنه سيساعده وينجده، وتلفت فوجد حجرا كبيرا مستديرا، فلمعت عيناه بالسرور وأخذ يلف ويدور، ثم دفع الحجر بقوة حتى حافت الكوة التي سقط منها كريم، فصاح موعود اللئيم: كريم! من أنت؟ لا داعي للسؤال، سأنقذك في الحال. لن أنسى أبدا هذا المعروف، انجدني وشوف، انجدني، ألقي إلي بالحبال لأصعد في الحال. صبرك يا كريم، إن نداءك يمزق فؤادي يا أمير بلادي. أنجدني! سأضع الحجر فيغطي البير ولا أسمع هذا الجعير. شريط 72-556 ري، مسجل عليه الحلقة 738 من ألف ليلة، إخراج محمد محمود. لم يعد هناك رصيص من نور. ماذا فعلت لألقى هذا المصير؟ ليس لي سواك المصير. مولاي، ماذا تريدين يا وردشة؟ مولاي، كريم لم يعد حتى الآن من صيد الأزلام، وقد بدأ قلبي يقلق عليه. إن الأمير ليس بالصغير، وهو لا يذهب للصيد بغير حاشية. تأكدي أنه بخير وعافية، ولأنه تخلص من تابعه موعود. ماذا لك؟ كيف تجرؤ على فعل؟ هل استدعيناك؟ الفارس بن عبيد الذي رحل مع الأمير للصيد. ماذا يريد؟ إنه يا مولاي في غاية الاضطراب ويقف بالباب. ليدخل الآن. رباه، ماذا جرى يا ترى؟ ادخلي خلف هذه الستارة حتى تنتهي هذه الزيارة. مولاي، ماذا هناك يا ابن عبيد؟ هل عدتم من الصيد؟ مولاي، أنا لا أعرف ماذا أقول. تكلم. الأمير كريم ابني خرج إلى الصيد معنا فضل الطريق، وليس معه تابع ولا رفيق، وبحثنا عنه في الغابة فلم نجد سوى حصانه مقتول بسهم مسموم. يا سلام، ما معنى هذا الكلام؟ وما أصل هذه الحكاية؟ هل فتشتم الغابة بعناية؟ قضينا ساعات لم نعرف أحي أم مات. انصرف أنت الآن يا حاجب. أريد شمدوان. سمعا وطاعة يا مولاي. ابني كريم، ابني كريم. اهدئي يا وردشاه، قد تكتب له النجاة. ابني، حبة قلبي، مجدوان، أحضره الآن، مجدوان، ابني، ابني. شريط 72-556 ره، مسجل عليه الحلقة 738 من ألف ليلة. هل نجحت وأفلحت؟ إن كريم الآن اختفى من الوجود في قاع بئر مسدود. ألم تقضي على حياته وتتأكد من مماته؟ تركته حيا يا مجنون؟ إنه في البئر مدفون. ثق يا سيدي أنه مات ومن ساعات، وأعتقد أن ما حدث أفضل من القتل بكثير. لن يزعجنا شرطي ولا خفير، ولن يجرى تحقيق ولا تدقيق، فالسقوط في الآبار يقع للأبرار. هل أنت واثق يا موعود أنه لن يستطيع الصعود؟ ألا يساعده أحد إذا ناداه ويمكنه من النجاة؟ لن يسمعه إنسان ولا جان، لقد سددت فتحة البير بحجر كبير. حسنا، ولكن لابد من أن يعثروا على رفاته حتى يعلنوا وفاته، حتى أنفذ خطتي المضمونة بطريقة مأمونة. ما تراه يا سيدي أنفذه. اسمع، ما عليك سوى أن تروي قصة مختلقة عن رؤيتك الأمير يسقط في البير، وكيف أنك حاولت الكثير ولكنك لم تتمكن من نجاته وتأكدت من وفاته. وسأكون أنا إلى جوار الملك مجدوان، فقد استدعاني الآن، وسأصادق على ما تقول وتنصرف على طول. أمرك يا سيدي. ماذا تقولين يا عمتي؟ كريم ضل في الغابة الطريق بلا تابع ولا رفيق، وكيف يتركون الأمير وحده يسير؟ عمتي، لابد أن أذهب وأبحث عنه بنفسي حتى لا يقتلني يأسي. صبرا يا ياسمين، فإن الملك مهتم بالأمر وهو يتلظى على الجمر، وقد أرسل مندوبا من الديوان لإحضار شمدوان. شمدوان؟ والله يا عمتي أنا لا أطمئن إليه، وأحس أحيانا أنه... بماذا تحسين يا ياسمين؟ إن شمدوان وزير ذكي خطير، وثقي أنه سيبذل ما يستطيع. يا رب نج كريم وأعده إلينا سليم. يا رب أنت تعلم مدى حاجتي إلي. هوني عليك يا ياسمين، فالله خير الحافظين. كنت تسألينني هذا الصباح عن شرودي، إن كريم جزء من وجودي، وأنا أحس أنه في خطر يا عمتي. هوني عليك يا ابنتي، فقد بكيت أنا بما فيه الكفاية، واصبري لنعرف ما الحكاية. تعالي تعالي معي. لبيك يا مولاي. شمدوان، وقع أمر خطير اليوم، فقد خرج ابني كريم للصيد في الغابة، فضل الطريق وابتعد عن رفاقه ولم يتمكنوا من لحاقه، وقد جاءني الآن الفارس بن عبيد الذي كان من رفاقه في الصيد، فأكد أنهم بحثوا عنه في كل مكان وفتشوا كل الأركان فلم يعثروا عليه. هون عنك يا مولاي، إن كريم شاب وللشباب أهواء وأجواء، ولعلهم فلت من الغابة وحيدا عن عمد ليذهب إلى هنا أو هناك. أنا لا أثق في سواك، فابحث عنه ولو بقيت ساهرا حتى الصباح، لأنني لن أرتاح حتى يعود. مولاي، موعود بالباب موجود. إنه من رجالي، يقول إن لديه خبرا مثير يخص الأمير. الأمير؟ أدخله في الحال. سمعا وطاعة يا مولاي. سعدت مساء يا مولاي. ماذا وراءك؟ تكلم. كنت أتجول في الغابة اليوم فشاهدت الأمير مع بعض القوم يصيدون الغزلان وهو فرح جدلان، وفجأة ظهر غزال في نهاية الغابة ومال، فتبعه الأمير وحده في الحال، فأخذت أجري بحصاني خلف الأمير لأرى نهاية الغزال الصغير، وكنت أرى الأمير بعيني هاتين عندما لمحت فجأة اثنين انقض عليه وخطفاه ثم حملاه. ما هذا الذي تقول؟ هل معقول؟ رأيتهما يا مولاي يخطفاه ويحملاه وانطلقا هاربين لا أعرف أين. من هما؟ ما اسمهما؟ لا أعرف يا مولاي. يا شمدوان، أريد أن أعرف الحقيقة حالا في دقيقة. كيف أكون مجدوان صاحب المجد والسلطان ويخطف ابني في الغابة؟ يا موعود، لماذا لم تحاول إنقاذ الأمير؟ سيدي، أقول لك، لماذا لم تحاول إنقاذ الأمير؟ هذا تقصير. خذ. أنت تضربني بالخنجر، أنت تقتلني يا شمدوان، إنك قتلت. لتذهب روحه إلى الجحيم ما دام لم ينقذ كريم. لو أن هذا المنكود نفخ فقط في النفير لجاءه جمع غفير. على أي حال اطمئن يا مولاي، سأصل حتما إلى الجناه ولو غاصوا في الفلاه، وأغلب الظن أنهم رجال طامعون في المال ويحتفظون بالأمير رهينة يأخذوا كنوزي الثمينة. تجلد يا مولاي، أنا ذاهب الآن للبحث والتحقيق الشامل الدقيق، وسآتيك بأدق البيانات خلال ساعات. شكرا يا شمدوان. أيها الوزير الإنسان، لا أدري ماذا كنت أفعل لولاك. لا ثقة لي في سواك. وانصرف الوزير شمدوان وهو فرح جذلان، فقد كسب ثقة الملك مجدوان، وتخلص في نفس الوقت من تابعه موعود حتى لا يكون على فعله شهود. أما الأمير كريم فقد كان في حال أليم، أخذ بعد انصراف موعود يستغيث ولا مجيب، وفجأة وقع شيء عجيب، ترامى إلى أذنه صليل، ووقع بصره على حبتين دقيقتين كأنهما جمرتان من نار تتسللان على الجدار، فإذا بها حية تسعى وقد أدارت رأسها وحركت قرنيها وصوبت ناحيته عينيها. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 37 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.